أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأحبتي إخوة الكرام، هذه الصفحات تتألق بالنور والضياء، تتألق بالسمو والنبل والرفعة والعظمة الأخلاقية، هذه الصفحات مشرقة مشرفة مضيئة منيرة، كيف لا وأنا أذكر فيها شيئا من وفاء إمام الأنبياء وسيد الأتقياء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أوفى من عرفت البشرية، أعظم الخلق خلقا، أجل الخلق خلقا، أعبد الخلق للخالق رسول الله محمد، سيدنا رسول الله الذي امتدحه ربه تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. تعالوا ننظر كيف كان وفاؤه، كيف كان وفاء نبينا، أسوتنا، قدوتنا، شفيعنا، حبيبنا، نبينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كان وفاؤه لنهتدي ونقتدي ونمتثل بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كانت أخلاقه؟ كيف كانت صفاته؟ كيف كان وفاؤه عليه الصلاة والسلام؟ أسوق بعض المشاهد، في ذلك. من ذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أبو رافع وكان مبعوثا من المشركين، بعث المشركون أبا رافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو رافع: لما رأيت رسول الله ألقى الله في قلب الإسلام، قلت: أسلم خلاص. فقلت: يا رسول الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع لقومك فإني لا أخيص بالعهد ولا أحبس البرد. أنت رجل مرسل من قريش، لازم ترجع تاني، عد إليه. فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن، إذا وجدت اللسان في قلبك، فعد إلينا، لكن لا تغدر بهم ولا تأتي هنا وأحبس، تحبس عندي. ويقال ذهب عند محمد فحبسه، فرجع إلى قومه ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما. كذلك المشهد ده عجيب جدا ومشهد شهير في وفاء النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لما انطلق حذيفة بن اليمان مع والده اسمه حسيل، حسيل هذا والد حذيفة. ما إيه اليمان ديت؟ اليمان ده لقب، لكن اسم اليمان حسين. خرج من مكة يريدان النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسك بهما كفار مكة، وذلك في غزوة بدر. قال المشركون لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. فأخذوا عليهم العهد والميثاق ألا يذهبوا ليقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما دمتم تذهبون إلى المدينة خلاص انطلقوا للمدينة، لكن بشرط العهد بيننا والميثاق ألا تذهبوا إلى محمد فتقاتلون معه. تركهم الكفار، لكن حذيفة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه والده حسين، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوفاء حتى مع المشركين المحاربين الكفار. قال ارجع ارجع، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. الله، سمعتني كده؟ نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انظر، الرسول يفي للمشركين بالعهد. كذلك من المواقف العجيبة إن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قبل إسلامه كان الواقف عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وعروة بن مسعود الثقفي يتكلم مع الرسول في الحديبية، وجعل عروة بن مسعود كلما تكلم مع الرسول يمد يده حتى يمسك بلحية الرسول. كلما مد يده ضرب المغيرة بن شعبة يده هكذا بذباب السيف ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله. لكن المغيرة كان مغطي وشه بالحديد، لا يظهر إلا عيناه فقط. فانزعج المغيرة بن شعبة بهذا الذي يقف خلف الرسول، كلما أمسك أراد أن يمسك بلحية الرسول ضربه وقال أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليه. يعني شوف، لو ما رجعتش إيدك بعيد عن لحية النبي هقطعها لك، أخر يدك عن لحية رسول الله. فقال المغيرة بن شعبة أي محمد، من هذا؟ من اللي بيتكلم وأفرج ده؟ فتبسم رسول الله وقال إنه ابن أخيك المغيرة بن شعبة، ده أنت عمه، ده ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فصرخ فيه عروة ابن مسعود الثقفي وقال أي غدر، يعني يا غادر، لا زلت أسعى في غدرتك، ده أنا لسه عمال بسدد الدية الناس اللي أنت قتلتهم قبل أن يسلم، يعني لا زلت حتى الآن أسدد في دية هؤلاء، أي غدر يعني يا غادر. إيه اللي حصل وإيه المشهد؟ إن المغيرة بن شعبة قبل إسلامه صحب قوما في الجاهلية، أن المغيرة بن شعبة صحب قوما في الجاهلية وشرب معهم الخمر حتى سكروا فافاق هو، ثم قتلهم، قتل هؤلاء وجمع أموالهم، ثم ترك مكة وجاء إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان لسه مشرك، وجاء إلى الرسول وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. جاء يسلم، وهذا المال جئت به إليك، ده مال ناس كفار، ناس كانوا كفرة وكانوا سكارة، فأنا قتلتهم وجبت القرشين دول علشانك. فإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما الإسلام فأقبله، جئت مسلما أن أقبل منك الإسلام، أما هذا المال فلا أقبله، لن أخذ هذا المال. لماذا؟ لأن هذا المال أخذ غدرا، فلا أخذ مالا أخذ غدرا. ورفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ ذلك المال، لأن المال أخذ غدرا. ومن تلك المشاهد الرائعة ما حكاه أهل السير، وقيل أنه سبب نزول الكلام عن زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان قد تبناه الرسول وكان اسمه زيد بن محمد، وكان زيد بن حارثة مولى لخديجة، عبد يعني يباع ويشترى، فوهبت خديجة زيدا لرسول الله، فأحبه النبي وكان النبي يحبه فتبناه وسماه زيد بن محمد. وكان لذلك قصة، إيه القصة؟ إن عمه وأبوه جعل يبحثان، كان رجل عربي أصلا زيد، فجعل يبحثون عنه وعرفوا أنه في مكة عند رجل كريم في مكة، فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وزيد عنده، فقال له يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، إن أباك هم أكرم الناس، أنتم أهل حرم الله، تفكون العاني وتطعمون الفقير، جئنا إليك لتحسن إلينا في ابننا عندك. فقال الرسول من هو؟ قالوا زيد، أحسن إلينا فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، قالوا ما هو؟ قال أخيره. فجاء زيد قال يا زيد هذا عمك وهذا أبوك، فاختر إن شئت أن تكون معي وإن شئت أن تذهب الآن مع أبيك وعمك بلا ثمن بلا شيء. فقال زيد رضي الله عنه ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنا لن أرضى أن أعيش إلا في بيتك يا رسول الله. فتعجب أبوه وعمه قال يا بني أترغب عن الحرية وتختار الرق عن الحرية؟ يا بني تعجبوا من ذلك. ثم قال إني رأيت من هذا الرجل أخلاقا لم أرها من أحد قط، فلا أريد أن أكون عند غيره. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيب خاطرهما، فأخذ زيد الكعبة وأعلن عند الكعبة وقال للعرب هذا زيد ابني يرثني وأرثه يرثني وأرثه. ففرح بذلك وسر بذلك، لكن نزل قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فنسب محمد فنسب زيد بعد ذلك إلى أبيه فصار يسمى زيد بن حارثة بعد أن كان يسمى زيد بن محمد. خلق الوفاء خلق سيد الأنبياء، فاقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور.